يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة لم يقل لها ولا

ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون وَلَهُمْ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ